حتى نتصل بصفات عباد الرحمن ونصبح منهم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله. ونحن مع خاتمة سورة الفرقان المكية المباركة المنونة، فهيا بنا نصح مستمعين تلاوتها الباقية ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.